السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اليوم حنتكلم عن موضوع لازم يكون هدف كل مسلم. هذا الهدف حمله رسول الله صلى الله عليه وسلم وحمله بعده الصحابة والتابعين إلى أن وصلنا إلى هذا اليوم. ضحوا من أجله ودفعوا أعمارهم في سبيله، منهم من سجن، منهم من تعذب، عشان كذا كان له الأولوية، بل كان يمثل كل حياتهم، وكان يمثل كلامهم وأفعالهم وجهادهم حتى في تجارتهم. فكان كل شيء في حياتهم يمثل هذا الشيء اللي هو الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى. كيف أدعو إلى الله سبحانه وتعالى؟ إيش أحتاج؟ ماذا أمرنا الله سبحانه وتعالى بخصوص الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى؟ أسئلة كثيرة ممكن تراودنا حول هذا الموضوع اللي هو الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى. هذا اللي حتحدث عنه اليوم، هذا اللي حتكلم عنه اليوم، اللي هو الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى. ليش ندعو إلى الله سبحانه وتعالى؟ الله سبحانه وتعالى قال: ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك، شوف صفتهم، وأولئك هم المفلحون، أفلحوا وفازوا. هذا العمل وهو الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى هي مهمة كلف بها الأنبياء من قبلنا، وأفنوا فيها حياتهم وتعرضوا في سبيله إلى الأذى والتكذيب، ومع ذلك ما وقفوا أبدا وما أثناهم هذا عن الاستمرار في الدعوة. النبي محمد صلى الله عليه وسلم كلفه الله بالدعوة فقال: قم فأنذر. فاستجاب الرسول صلى الله عليه وسلم لهذا الأمر، وبدأ يدعو إلى الله سبحانه وتعالى، وتعرض ما تعرض له من التكذيب والأذى من قبيلته وعشيرته، بل من أقرب الناس إليه. هذا هم كان يحمل النبي محمد صلى الله عليه وسلم، حرص مستمر على الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى، وحمله الصحابة والتابعين زي ما قلنا، وإلى الآن في ناس يحملون هذا الهم ويحملون هذا الشيء، وهذا اللي لازم إحنا نحمله. كل واحد فينا لابد يحمل هذا الهم. خلي كل واحد منا يسأل نفسه: هل أنا فعلا حاولت أني أدعو إلى الله وأدعو إلى الإسلام؟ لو أنت لا، لو الجواب لا، طب جدد النية من الآن، ابدأ من الآن في الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى، حدد هذا الهدف، حتتغير حياتك تماما، لأنك حددت هدف عظيم وهدف سامي. حياتك كلها صارت في سبيل الله سبحانه وتعالى، في الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى، مو شرط كلها، لكن لما تقضي ساعات من حياتك من عمرك في الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى شيء عظيم. البعض ممكن يقول الدعوة تحتاج إلى جهود، طبعا ما في شيء ما يحتاج إلى جهود، لكن الجهد هذا أجره كبير جدا، والمهمة ما هي سهلة. قبل ما أتناقش معاكم عن هذا الموضوع، خليني أسمع آراء الشباب عن مدى صعوبة الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى. بعصرنا اليوم بعد رسولنا الكريم عليه أفضل الصلاة والسلام كل شيء صار سهل، يعني ما في أي شيء صعب. الآن أصبحت رسالة الدعوة إلى الله عز وجل سهلة وميسرة عبر التقنية الحديثة، وعبر وجود كتب عديدة، وعبر وسائل الاتصال الحديثة. الواقع والحقيقة برأيي الشخصي أنه الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى سهلة جداً، صح تحتاج إلى بعض العلم وزيك، لكن بلغوا عني ولو آية، حتى لو آية واحدة، وأصلا مطلوب شيء بسيط، قد يكون كلمة طيبة، تعامل طيب. النبي محمد صلى الله عليه وسلم يقول: على كل مسلم صدقة. فقالوا: يا نبي الله، فمن لم يجد؟ قال: يعمل بيديه فينفع نفسه ويتصدق. قالوا: فمن لم يجد؟ قال: يعين ذا الحاجة الملهوف. قالوا: فمن لم يجد؟ قال: فليعمل بالمعروف ويمسك على الشر فإنها له صدقة. رواه البخاري. يعني من الحديث تبين لنا إنه السلوك صدقة، وإن الصدق أيضا عمل معروف والإمساك عن الشر. هذا الوحد دعوة إلى الله سبحانه وتعالى، وهو أمر مفروض يتوفر فينا كلنا وواجب علينا كلنا. يعني إحنا نستهين بكلمة تصدر منا، لكن رب كلمة أو جملة تغير حياة إنسان تماما، إنسان يقعد يفكر فيها مرارا وتكرارا، تؤثر في نفسه. الكلمة زي البذرة، إذا زرعت قد تنبت حاجة جميلة جدا. النبي محمد صلى الله عليه وسلم يقول: مثل ما بعث الله به من الهدى والعلم كمثل الغيث الكثير أصاب أرضا فكان منها نقية قبلت الماء فأنبتت الكلأ والعشب والكثير، وكانت منها أجادب أمسكت الماء فنفع الله بها الناس فشربوا وسقوا وزرعوا، وأصاب منها طائفة أخرى إنما هي قيعان لا تمسك ماء ولا تنبت كلأ. رواه البخاري. ففي ناس يتقبلوا، في ناس ما يتقبلوا، لكن أنت قول الكلمة ما حتخسر. لو قلت كلمة طيبة ممكن تقع وتؤثر في الناس، يعني كلمة طيبة واحدة في اليوم مثلا، خليه برنامج عملي، كلمة طيبة واحدة في اليوم خلال السنة يكون سويت 365 كلمة طيبة. النبي محمد صلى الله عليه وسلم يقول: إن العبد، شوف الكلمة واحدة لا تستحقرها، إن العبد ليتكلم بالكلمة من رضوان الله لا يلقي لها بالا يرفعه الله بها درجات. رواه البخاري، كلمة واحدة يرفعه الله بها درجات كبيرة عظيمة في النعيم. هذا هو الكرم الإلهي، كرم الله سبحانه وتعالى. النبي صلى الله عليه وسلم يقول حديث جميل: لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم. حديث متفق عليه. يعني احنا ذكرنا الصحابة والسلف والناس اللي عاشوا في القرون الأولى، هم نشروا الإسلام في كل مكان، نشروا الإسلام شرقا إلى الصين وفي إفريقيا وراحوا إلى الغرب، نشروا في كل مكان. الإسلام انتشر في زمن محدود جدا، وما عندهم إلا إيش؟ ما عندهم شيء، ما عندهم وسائل. كان الناس يسافروا بالمئات الكيلومترات، عشرات الكيلومترات، كانوا يهاجروا في سبيل الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى وتبليغ الدين. إحنا الآن وإحنا فوق المليار ونصف المليار مسلم، عندنا كل الوسائل. تستطيع تصور فيديو، تستطيع تكتب رسالة، أي حاجة وانت في بيتك ترسلها لكل مكان، لكل بلد، لكل دولة، لكل أحد، بأي لغة. عندك كل الوسائل انك تبلغ دين الله، تستطيع تدعو أي أحد إلى الدين. مليارات البشر ما يعرفوا عن الإسلام، ما هم مسلمين، وكثير منهم ما يعرف عن الإسلام أصلا، واللي يعرف عن الإسلام أكثرهم ما يعرف عن الإسلام إلا الأشياء الخاطئة، إلا ما ينفر عن الإسلام وهذا خاطئ. فإحنا على الأقل ليش ما ندعوهم إلى الدين؟ ليش ما نبذل بعض الجهد اللي بذلوه أسلافنا؟ هم بوسائل بسيطة، لكن لأنه جهدهم قوي، لأنهم فرغوا نفسهم لهذا الشيء، ولأنهم أخلصوا مع الله سبحانه وتعالى، انتشر الدين في كل مكان. إحنا بالوسائل موجودة وبعددنا كبير، لو أخلصنا لله سبحانه وتعالى، لو بذلنا جهد كبير، حينتشر الدين انتشار كبير جدا وأكبر من الانتشار الموجود حاليا. دول كثيرة دخلت الإسلام، كيف دخلت الإسلام؟ الفلبين، أجزاء من الصين، إندونيسيا، لها قصص جميلة من التضحية في سبيل الله سبحانه وتعالى، من بذل الجهد للدعوة إلى الله سبحانه وتعالى. اسمعوا لهذه القصة لدخول الإسلام في إندونيسيا. مع أواخر القرن الثاني وبدايات القرن الثالث الهجريين، تحرك عدد من التجار المسلمين من جزيرة العرب، من عمان وحضرموت والساحل الجنوبي لليمن باتجاه جنوب شرق آسيا، وبالتحديد جزيرة سمدرة سومطرة الآن. كانوا هناك يبحثون عن رزق الله لهم، يسعون في الأرض والبحار، قاطعين مسافات بعيدة. وصلوا وعلى الشاطئ الغربي منها أنشأ هؤلاء التجار مراكز تجارية لهم على سواحلها وعلى شبه جزيرة الملايو. وأثناء عملهم وتجارتهم واحتكاكهم مع أهل المنطقة في جزيرتي سومطرة والملايو، وإعجاب أهل الجزيرتين بسلوك وأخلاق التجار، أسلم عدد من سكانها، واستمر الوضع حتى أوائل القرن التاسع الهجري، حيث تشكلت سلاطين القبائل المسلمة، من أهمها سلاطين آشن وسلاطين ملاكا، وعملوا على نشر الإسلام داخل هذه الجزر والتي شكلت فيما بعد إندونيسيا. وصل عدد سكانها لأكثر من 200 مليون نسمة، نسبة المسلمين فيها أكثر من 84%، لتكون من أكبر الدول الإسلامية والتي دانت للإسلام بسبب سلوك وأخلاق التجار المسلمين. يعني إندونيسيا مثلا وصل الإسلام عن طريق التجار، كيف يعني؟ ما تحركت الجيوش ولا أساطيل عشان يفتحوا إندونيسيا، لا، ما كان عندهم زينا فضائيات يوصلوا الدعوة، لا، ما طبعوا منين كتب ونشروا هناك، لا أبدا، فقط تجار مسلمين وصلوا هناك. يعني الطريق هناك ترى ما هو سهل زي الآن بالمطار 10 ساعات ولا 5 ساعات وقاعد بفندق وكذا، لا، كل هذا يعني كان في تعب وكان في مرض وكان في خطر. تجار وصلوا إلى هناك يبغوا الرزق، يدوروا على المال والرزق الحلال، يسعون في الأرض، وخلال سعيهم هذا وخلال تجميعهم للفلوس دعوا إلى الله سبحانه وتعالى. وعدد سكان إندونيسيا يقدر ب200 مليون شخص، يعني عدد كبير جدا كلهم مسلمين عشان تعامل التجار. فالدعوة إلى الله سبحانه وتعالى مو بس بالكلام، يعني إحنا ممكن نملأ الدنيا كلام ونتكلم ونقول لكن ما نطبق، ولا التطبيق من أعظم وسائل الدعوة، وأحسن شيء إنه يتوافق كلامنا مع أفعالنا، نتكلم وندعو إلى الله سبحانه وتعالى وأفعالنا أيضا تمثلنا وتكون كويسة، بحيث الناس إذا شافوها تعتبر دعوة إلى الله سبحانه وتعالى. فأنت في ممارسة حياتك حط هذا الشيء في بالك، طبق تعليم دينك عشان غيرك ما يشوف هذا الشيء يكون دعوة إلى الله سبحانه وتعالى. نتابع معاكم لكن بعد فاصل قصير. أهلا حياكم الله. الله سبحانه وتعالى يقول: ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن، إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين. الحكمة هو إتقان الأمور وإحكامها بأنك تنزل الأمور منازلها وتوضع الأشياء في مواضعها. فكثير منا لمن يدعو إلى الله سبحانه وتعالى ويبغى يدعو إلى الله سبحانه وتعالى ينفر الناس من الدين وهو ما يقصد ممكن، فليس من الحكمة أنك تتعجل وتبغى الناس أنهم ينقلب حالهم ويسلموا أو يتوبوا مباشرة من كلمة واحدة على طول في وقتها. فالدعوة إلى الله سبحانه وتعالى يبغى لها حكمة، الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى لها أساليب وأساليبها كثيرة جدا. خلنا نشوف أراء الشباب عن كيفية الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى. نتقرب إليه في كل الأوقات، لازم يكون الوازع الديني عند الناس موجود دائما، الدعاء إلى الله يعني إن شاء الله أنه الله يستجيب دعوة الداعي عن طريق الكتب الموجودة والرسائل الموجودة، كذلك ندعو بالتي هي أحسن. وأيضا ممكن خلال عملنا التاجر زي ما ذكرنا، تجارة أدخلوا الإسلام في إندونيسيا، التاجر ممكن يكون داعي الله سبحانه وتعالى ويتعامل مع الناس بقيم الإسلام، يعني يدعو الله سبحانه وتعالى بأعماله، يدعو الله سبحانه وتعالى بمبادئه بالصدق والوعد، وإنه ما يغش وإنه يبتعد مثلا عن أي حاجة حرام ويكون عملته حسنة. هذا يعكس صورة حسنة وطيبة جدا عن الإسلام. فلو كيف ندعو الناس إلى الإسلام وأعمالنا ممكن تكون خطأ؟ حتى الطبيب، المهندس، المعلم، المبرمج، أي واحد يستطيع يستغل كمان تخصصه في الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى ويستغل علمه في الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى بما يستطيع. ولابد كلنا ندعو إلى الله سبحانه وتعالى. إيش عذرنا إذا ما دعونا إلى الله سبحانه وتعالى وما نصرنا دينه؟ حنعيش حياة وحدة، فليش ما تدعو إلى الله سبحانه وتعالى؟ ليش ما نبلغ هذا الدين؟ يعني إحنا نملك أضعاف الوسائل اللي ملكوها الناس اللي قبلنا زي ما ذكرنا. نستطيع ندعو إلى الله سبحانه وتعالى، نستطيع أننا ننتفض، أننا نتحرك، أننا نجتهد، أننا نبلغ الدين في كل مكان، نوزع مطوية، نوزع شريط، نسوي فيديو، نكتب مقال، نرد على أي شبهة من شبه الإسلام. عندك أي طريقة ادعو إلى الله سبحانه وتعالى، ادعو المسلمين، ادعو غير المسلمين، 20,000 طريقة، أكثر من كذا أصلا، ابدع، ابتكر، حاول أنك تصل إلى الله سبحانه وتعالى وتأخذ أعظم الدرجات بدعوتك إلى الله سبحانه وتعالى، وليكن دعوتك إلى الله سبحانه وتعالى سبب دخولك إلى الجنة وغفران الله سبحانه وتعالى لذنوبك. فاسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا من المباركين الذين يدعون إلى الله سبحانه وتعالى. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. Do